سورة البقرة يا فضيلة الشيخ، سورة البقرة والبقرة فقط اختصت بالحديث عن شهر رمضان، ما تفسير ذلك؟ ايه؟ الحديث نعم عن شهر رمضان نعم ورد فقط في سورة البقرة. طيب ايه ما التفسير؟ لا مش وصلنا، ورد في كثير من الأشياء إنما التحديد وأيام هي اللي جت في سورة البقرة. أي نعم نعم نعم. ما التفسير؟ ايه؟ ما تفسير هذا؟ لأن دي هي مدنية ولا مكية؟ البقرة مدنية ولا مكية؟ مدنية. مدنية. نعم. والمدنية هي الزمن الذي استقبل الأحكام. خلاص؟ نعم. والأحكام تتكلم عن الأركان، شهادة أن لا إله إلا الله، ودي استوفيت في مكة. نعم. خلاص؟ نعم. والصلاة استوفي بعضها في مكة وبعضها في المدينة. خلاص؟ نعم. فكان ولا بد أن تأتي السورة المدنية الأولى بتشريع ليه؟ بتشريع الصيام. تشريع الصيام جاء على دفعتين، الذي يجعل العلماء يتلخبطوا في المسألة أن الحق قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نعم. لعلكم تتقون. طب كتب قد ايه يا ربي؟ اياما معدودات. يبقى مش رمضان بقى. نعم. يبقى فرض اولا اياما معدودات. خلاص؟ الايام المعدودات كان لها حكم. الحكم ان اللي يقدر يصوم ولهش عايز يصوم يبقى يفدي. مش عايز يصوم اللي هي وعلى الذين يطيقونه أي يقدرون على الصوم ولا يريدون أن يصوموا يبقى فدية. يبقى الأيام المعدودة فيها اختيار، يتصومها يتفطرها وتفدي، إنما ارتبطت بالحكم. خلاص. وبعدين انتخت المسألة دي وجاء شهر رمضان، بقى مش أيام معدودات، لا زمان محدود. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفقهاء، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يبقى ما فيش خيار هنا بقى. خلاص. نعم. فمن شهد منكم الشهر، ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ولم تأتي على الذين يطيقون. نسخ دي خلاص. الله. فضيلة الشيخ، ارجو ان تحدثني عن ليلة القدر. ما معنى القدر؟ القدر هو الشرف والرفعة، ويختلف الشرف والرفعة بمقدار من يشرف ومن يرفع. فأنا إذا رفعت شيئا يبقى على قدي، أكبر منا رفع شيء يبقى على قدره. فإذا كان الله هو الذي رفع ليلة القدر يبقى رفعة ليس بعدها رفعة. طب لما ليه؟ أم قال لك لأن الله خلق الخلق وخلق لهم دنيا لها ميعاد محدود، تسلم إلى آخرة لا حدود لها، وفيها جزاء على الطائع بكذا وللعاصي بكذا. فإذا أنت أخذت كل مقومات حياتك من نعيم وترف يبقى بلغت من القدر قدرا مقطوعا بالقيامة. ويريد الله قدرا غير مقطوع، لا مقطوع ولا ممنوع، لا فيه موت ولا النعيم يفنى. ادي يبقى القدر العالي بقى. انزل فيه القران الذي يضمن لك ذلك. يبقى نزول القران زي ما قلنا اللي بيصنع الصنعه قبل ما بيصنع بيعمل ايه؟ بيحدد غايته، يعني بيقبل على صنعتها بعد ان يحدد غايته. الانسان اللي هو اشرف شيء في الوجود، اللي من اجله خلقت الحكايه دي كلها، مكرم ولا مش مكرم؟ مكرم. مكرم عال قوي. احدد له غايه ولا ما احدد له شيء؟ لازم احدد له غايه تناسب عظمته دي. طب الغايه دي هي ايه؟ في المنهج. يبقى قبل ما يخلقك يا انسان خلق لك المنهج. الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. يبقى قبل ما الرحمن علم القران وبعدين الخلق، يبقى اكن قبل ما يخلق الانسان عامل له الايه؟ المنهج والغايه اللي يمشي عليها. المنهج ده عشان يسلمه الى حياه لا موت فيها ولا زوال للايه؟ ولا زوال للنعيم. يبقى ما فيش حاجه اعلى من كده بقى. سميت ليله القدر ليلة الشرف، ليلة الرفعة، ليلة المكانة التي لا تنزل، ليلة كذا، ليلة حط كذا يا رب. نعم. هل هي ليلة محددة؟ نعم. هل هي محددة؟ شوف يا سيدي، أما كونها في رمضان فأمر لا شك فيه. نعم. في أي ليالي أو أيام رمضان فينا إمتى؟ هو ده اللي فيه الكلام. تأتي السنة لتقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يبقى نقلتها من الشهر إلى عشرة، وآيات وأحاديث أخرى التمسوها في وتر العشر الأخير من رمضان، وفيه تانية التمسوها في شفع الأخير من رمضان، يبقى الأول في رمضان وبعدين اتحددت في العشر الأخير، وبعدين اتحدت العشر الأخير مرة في الوتر ومرة في الايه؟ مرة في الشفع. طب ما قال هلاش نبع ليه كده؟ قال لك لأنها لو قال لك نبعا وحددها ستحتفل بها مرة واحدة، ولكن قال تلتمسها في العشر، هتلتمسها في عشرة أيام. نعم. تلتمسها في وتر ولا في شفع يبقى النص. يجي بعض العلماء يقول لك طب إذا كانت هي في شفع العشر الأخير ومرة يقول في وتر العشر الأخير، وفق لنا بالاتنين دول، ده الشفع زوجي والوتر فردي، تبقى إزاي تيجي هنا وهنا؟ نقول له خد بالك من العبارة، التمسوها في العشر الأخير من رمضان. العشر الأخير من رمضان دي يبقى يبدأ يوم إيه؟ 21. ده إذا كان الشهر إيه كام؟ 30. وإذا كان 29؟ نلتمسها من 20. آه، يبقى الوتر انقلب عشر، شفع والشفع انقلب وتر. تمام. نعم. فضيلة الشيخ، صلاة التراويح. نعم. صلاة التراويح. نعم. هل هي سنة أم فرض؟ نعم سنة. وسنة، والأصل أن تصلى في البيوت. الأصل أن تصلى. الأصل أن تصلى في البيوت، إلا إن عمر جمع الناس عليها في المسجد عشان كلهم يحرسوا بعض. ما يقولش ده أنا صليت وده ما صليت، لا، كلهم يحرسوا بعض بلاد إيدهم. نعم. وما حكم ذهاب السيدات إلى المساجد؟ ذهاب السيدات. شوف يا سيدي، النبي قال لا تمنعوا إماء الله المساجد. عايزة تروح المسجد ما منعهاش، بس فهموها أن صلاتها في المسجد في منزلها خير من صلاتها في المسجد، لكن صلاتها في المسجد تروح. ولذلك بعض الصحابيات كان بيروح الفك، جوزها ضاق بالحكاية دي، فقال والله أنا هشوف البنت دي بتروح كده يعني عشان العبادة، فخلاها بزحمة النساء خلاص وسكت ورجع البيت. جت تاني يوم تنزل، استناها تنزل ما نزلتش، قال لها مش هتروح تصلي الفجر؟ قالت لا يا أخي، كنا ننزل إلى المسجد والناس ناس. انت عارف انها ايه؟ حرة ومش موافقة على الايه الكلام ده. نعم. والناس ناس.